الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وبعد سورة الدخان وقال مجاهد رهوى طريقا يابسا امام مجاهد رحمة الله عليه درهوا معناه في طريقا يابسا وتلارا واترك البحر رهوا ويفريد درياب ولار وچه ولار بي فغض كي وچلار بي درهوا معناه امام مجاهد وي طريقا يابسا على العالمين ومخلوقات بانه وي ولقد اخترناهم على علم على العالمين ورقل بمغا من اسرائيل تخط العلم مطابق مخلوقات د خپل زمانین و علامن بین ظهره دا مفاجا ورغړی چې د دې اهم عصر دا نه چې په دې امته ورله فضیلت او غرواله حاصلو فاعتلوه معنا د ادفعوه وردک کیده خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم دا مجرم رونی سي او وردکې کوي په دې کو دي کو جهنم لبوزي وزوجناهم بحور عين انكحناهم حورا عينا يحار يا يحار فيه الطرف فنكاب ورغدي لا غحوري اغتو سترغو والا في نظر بفاغي كي حيراني كي تلاغي حسن نبوري ترجمون القتل وإني عثت بربي وربكم أن ترجمون وإذا قنائي وعلم تقبل رو استاسو فرب داسي تاسو ما فقطو باندي ولي وإذا رجم معنى دا القتل دا شتاس ما هو وجنين رهوا مخي معنى يوكا طريقا يابسا وأصب لهم معنى كي ساكنا ولا وترك البحر رهوا فريد درياب ولا وقال ابن عباس كالمهل ابن عباس رضي الله عنه ماويد كالمهل معنى دا أسود كمهل الزيت تكتور بشان دخيل دتيل هاتيل جكيري دا شرشم ويانور وفاغيك خير بمابيخ لدار شتور اختاري وقال غيره تبع ملوك اليمن وإذا تبعنا مراد اليمن باتشاهان يهم خير أم قوم تبع كل واحد منهم يسمى تبعا اليمن هر باتشاه لبتبع ويلكي ديش والأولي لأنه يتبع صاحبه هر يوم دبل بسرات له والظل يسمى تبعا لأنه يتبع الشمس هذه شوري لم يتبع ذلك ويتك دنور بسيراتي وهر شيء دبل بسيراتي غير معنى التبعية فيه باب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فليك واس مصنف رحمة الله بار بار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث ذكر كي كم جمخ ذكر شو مكرر فارتقب انتظار كوا يوم تأتي الناس بدخان مبين فكما رفترابش أسمان رات للبوك فلو بخكار سرا وقال قتادة فارتقب فانتظر قتادة وإذا فارتقب ما لا فانتظر انتظار كوا وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال مضى خمس الدخان والروم والقمر والمشيط واللزام مخي ذكر شيء باب قوله يغشى الناس هذا عذاب اليم فتي بدا خلق لرا ورلبوا يدك يديش هذا عذاب دردناك وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله إنما كان هذا لأن قريشا لم نستعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم قريش جد نبي الإسلام نافرماني كروا أو دا غي حكم نومن لتوهيد الله دا غي اعتراف نوف لدعا عليهم بتنين كتني يوسف فأصابهم قحط وجهد فليبان قهد أو مشقت راغلي وحتى أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد يا من الجهد دبر لغة راغلي وشبر بكتر أثمان للغية بور لخكارد فأنزل الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين انتظارك وبكمر استرات للبوكي أثمان بدخان مبين فلغي خكار سرا يخشى الناس فتي بدا خلق لرا هذا عذاب أليم ورلب ويلك يديشي شدا عذاب دردناك قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الصلاة والسلام لرو استلشبه مطلب دا أبو سفيان راغله فقيل يا رسول الله استسقي الله لمضر مدويدو هذا الله رسول عليه الصلاة والسلام دا مضر فهكي لباران دعا وغعلا نظر قبیله د پاره د الله د باران سوال وکړه فانها قد هلكت دا ټول قبیله هلاک شوه او دا د نبی رسول الله په دشمنی کې د ټول نه سخت نظر قبیله قال لمضر نبی رسول الله خد مضر د پاره ګور هغه ما سره سکړی دی او د مسلمانانو سره سره عداوت دی تر ازي ورته د باران سوال ورلوکا انك لجری انت خډر زړور سره فاستسقى نبی رسول الله والسلام رحمت للعالمین د باران دوای ورنکره وفسقوا باران په شلو فنظرت ملا آیات نازل شو انکم عائدون یقینا تاسو واپس کیدونکي کوم درنه عذاب لرکو تاسو بیا خپل کفر له واپس کیږي فلما اصابتهم الرفاهيه تعادوا الى حالهم حين اصابتهم الرفاهيه هر کله چې پرې باندې وسعت راغله او خوشحالي پر راغله وا نو دی بیا خپل هغه حالت له واپس کیو چې د دینه مخیو خپل کفر له بیا واپس ول اول په فریاد راغل چې نبی رسول الله دعا وغوښته مصیبت ته لوس نو بیا کفر کې اختش ول فانزل الله تعالى يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون ولا دا آیات رو لیکلو فکمر چرو بنی شمو دی بسخت رانی و صرف لو رانی و صرف یقینا مو انتقام و سن کی قال يعني يوم بدر تدی البطشه الكبرى مراد و بدر زلاد ابن مسعود رضی اللہ عنہ مذهب و روایت مخک ذکر شو باب قوله ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون اے رب زمون الی کی زمون عذاب یقینا ایمان رورن کیو و به قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلت على عبد الله فقال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم إن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قريش فنبي الإسلام غالب في الزور وروفه أو لا غيد حكمنا فرماني كروا أو اخبلنا فرماني ورلخخ كار كروا نبی اسلام ورله خیری کړی وی اللهم اعنی علیهم بسبع كسبع یوسف فاخذتهم سنه لیبان قحط راغلو اکلوا فيها العظام والميته من الجهل حتى جعل احدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع قالوا ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون فقيل لهم ان كشفنا عنهم عادوا فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر فذلك قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين الى قوله جل ذكره انا منتقمون اجيك خبران الفاظ مشتكنا تلور فيندو فيرونا بسيوا مخيذ ترشوي باب قوله انا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين څنګه کې دې شي د دې لپاره نصيحت قبول او یقینا راغلي دې تا رسول خاره الذكر والذكرى واحد الذكر او الذكرى معنا یو ده دې لپاره باندې نصيحت څنګه شي نصيحت قبول فن غسل بسنګ شي وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال دخلت على عبد الله ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا كذبوه واستعصوا عليه فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأصابتهم سنة حصت كل شيء مديبا لقها التالير أغلوا كختم كليو هر يوشي هر يوشي شمير له معنى هذا هر سيدي ختم كليو حتى كانوا يأكلون الميتة فكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع ثم قرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم حتى بلغ إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يغنى المغل رسول جيود عذاب تلقى مدى بشك تأسرا قرزيدون كي بياخف الكفر لا كعذابنا نلقتهم بفار الاركون بياخف الكفر لا قرزي قال عبد الله فيكشف عنهم العذاب يوم القيامة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما استفهام عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ استفهام انکاری په تور وای کوئی آیا لری بکری شي د دین عذاب فرض قیامت دا خو ته الله په دنیا کې لرکړو لای بیا کفر لو واپس شو د بدر فرض روان ول قال اول بطشه الكبرى يوم بدر باب قوله ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون بیا مخغر ذلو اعراس کړو د نبی صلی الله علیه وسلم نا او ویلی دی معلم مجنون تعلیم ورکړی شوی دی دلا خودنه ورکړی شوی دا ولې ونه دی دا قران دی بل چا خول دی و به قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد عن شعبه عن سليمان ومنصور عن ابي الضحى عن مسروق قال عبد الله ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وقال قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى قريشا استعصوا عليه فقال اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف فاخذتهم السنه حتى حصت كل شيء حتى اكلوا العظام والجلود فقال احدهم يوم ادوارو كي ويدي احدهم نوراته د شعبه کوم استادان دي سليمان او منصور نو ادوارو کي يو دا لفظ ويل دي دي دوخه تعبير تن فجمع سره کړ احدهم تسهيلم کړ صيغه د جمع استعماليږي حتى اكلوا الجلود والميتا پدې سليمان او منصور کي يو دا لفظ ويل سره دي چې قريش بیا سرمني خوړي مردار خوړي وجعل يخرج من الارض كهيئه الدخان ځمکنه د لوګي په شان تراوت الفاتاه ابو سفيان نبی اسلام ابو سفيان دا فقال اي محمد صلى الله عليه وسلم ان قومك قد هلكوا ويقوم بهلاكي فادعوا الله ان يكشف عنهم الا نسوالك الى تكليف الذيكي فدعا ثم قال يعود بعد هذا نبی اسلام دعا غختوا ويبياد يوافسي ويخفل الكفر لفي حديث منصور فحديث منصور كراغلي دي دو استاذاني سليمان ومنصور ثم قرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى عائدون أيكشف عذاب الآخرة بمسود رضي الله عنه عذاب داخرة بدرش خبر الدنيا دا وطاسو يخيرة ترى لقوي فقد مضى الدخان والبتشة واللزام لزام مخي ذكر شوي فسورة فرقان فأخيرك إن كذبتم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما وقال احدهم القمر وقال الاخر الروم وقال احدهم او يوبد ادوارو كويلي بسليمان ومنصور كي القمر يوبد معجزات كي انشقاق القمر والروم او دروميان غلبوا دروميان غلبهم شمدا انشقاق القمر تير شوده ودخانهم تير شوده باب قوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إلى قومه منتقمون وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال خمس قد مضين ابن مسعود رضي الله عنه في خبر السيد الشويلي اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان الجاثية جاثية مستوفذين على الركب جاثية معنا ده فقول و زنگلون باند ناس لکه کم سڑی بانده حیبت او یار راشی تیخت لیزان تیار کرده نو اغازان کورو پزمک بانده کینی نا او دخپو پسر ناسی پزنگلون بانده وقال مجاهدن وی وطرا کل امت جاثية هر امت بپرد قیامت بانده گویسی پزنگلون بناسی دخپو پسر بانده وقال مجاهدن نستنسخ نکتبو رام مجاهد وی دنستنسخ معنا دنکتبو انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون تاسو چی کم اعمال کوئی دا منگلیکو ننساکم نترککم دنسیان دو معنی را دی یو شے حیرول بل یو شے پری خودل دلت معنا دو پری خودل ننساکم پری بدو تاسو بابن وما یحلکنا الا الدهر دی مشرکانو بوید نه لاکی منگلرا الا الدهر مگر زمانا وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا الزهري وعن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يؤذيني ابن ادم الله رب العالمين ويتكليف راره في مال ابن ادم کوشش کي جماله تكليف راره سي داسه شي دا تكليف سره يصب الدهر دي زماني لبدي ردي ويوان الدهر ذا مالك او متصرف دي زماني زماني مالك خزيم باغي کي تصرف ذكم بيدي الامر زما فلاس كتارون دي وقلب الليل والنهار علوم رالوم شفا ورز دهر نمراد دا دي جزي مالك دريم ذكر حديث دارو سجبنا في دلالت كي تنگا مالك كي شفا ورز علوم الاحقاف وقال مجاهد تفيدون سور احقاف كي تفيدون لفظ راضي ورن نوز ايساسو تديكي ويتقولون بلتك معنى دي تفيدون تلا تقولون وای تاسو هو اعلم بما تفيدون دا الله خپلږي فارس چې تاسو ورنه نو دی فارغی کې نو امام مجاهد د تفيدون معنا په تقولون سره کې الله خپلږي تاسو په وینا باندې وقال بعضهم او بعض وی اثره واثره یا اسره واثاره بقيه علم دی ورو الفاظ یو معنا د باقی مند علم لویل شي وقال ابن عباس بدع من الرسل ابن عباس رضی الله عنهما د بدع من الرسل معنا کې لست باول الرسل ذتا ولنه پیغمبر نیم قل ما كنت بدعا من الرسل لخلق له عزت ناشنا ده پیغمبران ننی مطلب دا اول پیغمبر نین جنی تا سمان پی جنی و دا غا علامات تا سنن دی ماجون وقال غیره ارهیتم هذه الالف انما هي توعد تا حمزه دا اتحام چکم پا ارهیتو کم کراغلن و ایداد تنبیه و دا وعید دا پارا دا ان صح ما تدعون لا يستحق ان يعبد فتاسو دا دعوه دا شرک تیم شی نمیام دید بندگی مستحق و حقدار ننی استاسو دا دعوه تیم شی جدا دا اللہ شریکان دی نمیام دید مستحق دا عبادت ننی ان صح ما تدعون یا تدعون لا يستحق ان يعبد فتاسو دعوه شریم شی دا شرک نمیام دید مستحق دا بندگی ننی حقدار دا بندگی ننی ولیس قوله ارائیتم برؤیت العین وإذا أرأيت كم في رؤية العين مراد منه بل في رؤية قلبي مراد برؤية بصري منه إنما هو ذي معنى كده أتعلمون آيات سكوهيك رؤية رؤية علمي ده بصري منه بل في قلبي ده أبلغكم أنما تدعون من دون الله خلقوا شيئا آيات سكوهيك ده خبرة ترى رتيب لي إذا كم تاسد اللعنة إلى وسط راب لي ديس شيء فيدا كره تشيئ ننه فيدا كره باب قوله الذي قال لوالديه او اغكس جوائي اغخفل والدين لا امرو بلار لا افل لكما افسوس ده پتا سباني تعجب ده تاسو لرا اتعدانيني آیا يروي تاسو ما لرا ان اخرج ده چز برا پورتكول شم قبرنا دوباره برا پورتكيكم وقد خلت القرون من قبلي احال ده چه تيرشوی ده پیڑای مخي زمانا اما نو مخکې پیړې تیر شي ختم دي تاسو مالوي کمر شي بیا به دوباره راځوندې کې حساب کتاب وي او هما یستغیثان الله او دا والدین دا مور او پلار فریاد کوي الله الا ویلک امن او دی ویل وی ویلک امن سبب شي ایمان رورا تعجب دې تعالی ایمان رورا ان وعد الله حق یقینا وعد الله حقا فیقولنا بچی د خپل والدین لوی ما هذا الا اساطير الاولین ندیدا مگر د درو کسی د پخوانونی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك قال كان مروان على الحجاز استعمله معاويه مروان بن الحكم له واليو في حجاز بعدني معاويه رضي الله عنه گورنر مقرر کړه فخطب هذه خطبه ویلو فجعل يذكر يزيد بن معاويه فذكر شو چې يزيد بن معاويه ذکر کول تعریفونه کول لکه يبايع له بعد ابيه دیل پارتی اغسر بیعت وقلیشی پس دب افاد دب لار داغنا دا معاویه رضی اللہ عنہ دب افاد نفس داغد بشی دی یزید تر بیعت وشی نمروانی صفتو نکول فقال له عبد الرحمن ابن ابی بکر شیان عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ ماور لس خبرت روا حافظ رحمت اللہ علیہ پفتح الباری کی او اللہ معینی پا عمدت الخاری کی ذکر کرتی بعد روایات وکراغر کی دا خبر سوا عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما ورلويدم شداد د قیصر او د قیصر طریقې کارو د پلار نه پس د هغه ځې بادشاہ کیدو دا خبره کړې وا فقال خذوه مروان حکم کړو چې دې رونی شي د عبد الرحمن رضي الله عنه فدخل بيت عائشه فلم يقدروا نو دې خپل خور عائشه رضي الله عنها کور لدن نشو نو غي په وسو طاقت د نیونو لرلې مطلب دا احترام من ام المؤمنين کول بس دغه ځکه خلق قدرتي ورقتينو دي فقال مروان مروان ویلو ان هذا الذي انزل الله فيه واذا اغكست شهد بارك الى ايات نازل شهد زان اور پس جو کہ والذي قال لوالديه اكل لكما تعدانني اغكست خل والدين لوي افسوس سے پتہ سبحان دی آیات سما روی و اذا ایت بارك نازل نے نو چپ عبد الرحمن النبي بکر سنو ویلی خور جواب ورک فقالت عائشه من وراء الحجاب عائشه رضی اللہ عنہ پردینہ پر جواب ورکڑو ما انزل الله فينا شيئا من القران الا ان الله انزل عذري واذا مبارك القران دا سي اياتنا ندي نازل تجري زمو مذمتي پاغي کي وبدي مودي بيانيږي صرف الله زما عذر نازل کړو دغه پتا باندې عيب لغي خير دار عيب لغي چې الله رب العالمين لس اياتنا نازل کړې د ام المؤمنين د صفائي د فاره او د غير عذر د فاره باب قوله فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم هر کله چې دا عذاب کتل او دا وریه ذکتل و هر کله چې دیدل و دا عارضن لنا وریه مستقبل اوديتهم چې ما مخامخ کیدل کې د دې میدانونو لا د دې د کلی او د میدانونو طرف له عادیان را روان و قالوا ویل دی هاذا عارض ممطرنا دا لنا وریه د باران ورون کې په مونږ باندې باران نکې دوه وریه راغلي او خوشاله شو سره باندې باران وریږي ټول راځه مشول بل هو مستعجلتم به ویل ویل شیو دا باران ماران نه بلکې دا غشیر هغه عذاب دی چې تاسو تلوار سره غوښتو تلوار مخول چې عذاب دی راشي عذاب دی راشي ریح فیها عذاب علیم دا سیلی دا پدی که عذاب دی دردناک قال ابن عباس عارض الصحاب ابن عباس عارض معنا وريزدا وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان ابا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى ارى منه لهواته انما كان يتبسم ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وشما رسول الله عليه الصلاه والسلام دا سی پڑا کفلبان دی خندیدون که نو کتلے چی دا غی دا حلق دخکارشی لحوات ویده که دیشی اللحمت الحمراء المعلقت فی اعلى الحن کی مرئی چی کلاو که او دا لان بی چی کبا غنرئی گنتی جب را ویزان نی او دا غوخی ٹوٹا گنتی وینو دمرا نبی الاسلام نیدی خاندی چی حلق دی کلاو شی او دا غی اغا وڑا جب دخکاری انما کان یتبسم اغیب مسکی کی دل دا اللہ پی غنر قالت ام المؤمنين رضي الله عنها وكان اذا راى غيما او ريحا عرف في وجهه نبي الاسلام والسلام چې وسیلی وکړه وریاض به وکړه نو دا غي په مخ مبارک کې بد دي د خفران او د غم اثرات ښکار شول قالت يا رسول الله الناس اذا راوا الغيم فرحوا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ویل خلق چې وریاض وګوري نو خوشاله شي چې موسم پندور دی باران برووريږي رجاء ان يكون فيه المطر دا امید وی چې باران برووريږي و اراک اذا رايته عرف في وجهك الكراهيه او تاسو او تاسو وینم کله چې تاسو دا وریه وګورئ نو تاسو په مخ کې د خفغان او د یری اثرات وی فقال النبي الاسلام يا عائشه ما يؤمنني ما يؤمنني نبي الاسلام والسلام يا عائشه رضي الله عنها نف امن کای مال را ان يكون فيه عذاب دا چې ګور په دې کې عذاب وی مال شاد هذا أمن ذي مواردا كريش فليك بذني عذابني عذب قوم بالريح عذاب كرشو يوقوم تسيلي وهواسرا عاديان هلاك فالأهلكوا بريح صرصر عاسية وقد رأى قوم العذاب يوقوم عذاب كتلوا فقالوا هذا عارض منترنا نغيوه دي باب لنا وريزدا باران ورول كلف من بازم راغين في دور باران رورد وكاني في راغل سورة محمد الذين كفروا تعبير طرف الذين كفروا سركله سوره محمدنا اوزارها حتى تضع الحرب اوزارها فاما من بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ترديتي كي دي جنگ او خپل هتيار اسلحه او خپل سامان وي اوزارها اثامها حتى لا يبقى مسلمون في غناهونه مناهونه كي دي باقی پاتې نشي په مخ د مکه باندې مگر مسلمان مطلب دا حتا يضع اهل الحرب شركهم ومعاصيهم تر دې پورې چې دا مشرکان خپل ګناهونه پریدي ټول اسلام قبول کی مسلمانان چې تراغي پورې بجنګ شروع وي تعرفها معنا ده بينها ويدخلهم الجنه تعرفها لهم الله بده جنت لوردن نكي تعرفها لهم اي بينها لهم دا دې له بیان کړي یا دا عرفها معنا دا د تاریخ ورل الله کړه جوړ دا صفات وال جنت یا عرف په معنا د خوشبوئی سره راځي عرفها لهم الله دا جنت دی له خوشبوئی دار کړه نه وقال مجاهد المولى الذين امنوا وليهم د مولا معنا ولي او مددگار د دوست دی دوست د مؤمنانو الله دی عزم الامر فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم معنا دا دا کله چې مضبوط او فوق شو حکم او امر د قتال جد الامر بس جنگ رو رسیدو لا تهینو د دې معنا دا لا تضعفو کم دوی کی گئی ما وقال ابن عباس اضغانهم حسدهم ابن عباس وید اضغان معنا دا حسد دی حسدون با اللہ رو باتی دی حسدون برابر کی ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اضغانهم ګومان کوي هغه کسان چې په زړه کې مرض دي دا چې رو به نبا چې الله غ حسدونه د دې دې حسد به سرګن نکي مؤمنان او خپل پیغمبر عليه الصلاه والسلام نه آسنن په معنا د متغیرن سره چې پاره کې تبدیلی راغلی وي فيها انهار من ماء غير آسنن په دې جنت کې به نهرونه وي صدا چې وګونه چې هغه بدبویدار نه وي پاره کې به څه تبدیلی نه وي راغلی خو مې نه بدل شوی باب قوله وتقطعوا ارحامكم باب د بیان دی کی وتقطعوا ارحامكم او کټکوي تاسو خپل فالولي رشتداري وصل رحمي. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق الله ذا مخلوقات في ذاتل فلما فرغ منه هرك لك الله الذين فارغ شكريك قامت الرحم نداسل رحميخ والولي ورشتداري ودريد لوا فأخذت بحق الرحمن وإذا رحمن بعد شاغل منيني ولوا حق وبيلك إذيشي مصباح المنير كفيوم رحمة الله عليه وي ويحق وبيلك إذيشي موضع شد الإزار وهو الخاسرات په کوم ځای باندې چې انسان لنګ تړي پر څوک تړي بڑا چې ورلم وایو تشي ورلم وایو دغه ځای له لغت د عربی کې حق ویل کې دي شي او فأخذت بحق الرحمن كما يليق بشانه فقال له مه رب العالمين ورلم ویل مه اسم فعل نه فمعنا د اکفف سرا چې بن شام کوا فقال هذا مقام العائد بك من القطيعه ندی رحم او سره رحمه ویلی وېدا غزه د پناهي حاصلونکې ده په ثابت دي زه یریګم درې چې خلق به ما کټ کوي تا خو زه پیدا کوم سره رحمه وی خلق لمریږي ما به خلق کټ کوي او زم ما لحاظ باندې کوي قال الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك الله ورلوي ته طریق خوشاله دي چې څوک تا پی وسکې نو زه به پی وسوم د خپل رحمت سره او څوک چې تا کټ کوي نو زه به کټ کوم د خپل رحمت نه ملري کوم قالت بلا يا رب إلى رحمة يقولنا فذير عزيم إذا ما رمق قال فذاك والله رب العالمين ورلوي أمداس بكيه إذا كم وعد من درس روكا قال أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم قلوا لي ذا آيات كخوها مشي فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم يقنا نزدي تاسو إن توليتم كترت تاسو وعنيني يا واليان جور في مشران في أن تفسدوا في الأرض دا چې فساد بکوي پزمکه کې وته قطع ورحامکم او کټ کوي به تاسو خپل ولي رشتناري به ختموي. حدیث کې ذکر فل حق والرحمن فري حدیث باندې مستقل دراسه د عربو یو ډاکټر کړی دا ډاکټر عبد القادر الغامدي دا غنونه او بحث محکم نه جامع ام القراء نشکمه مجله شایع کیږي فارغ کې دغه بحث مطبوع نه تغيين لحديث تعلق الرحم بحق الرحمن دراسة عقدية تدي بحث أو دري تاليب ملخص وخلاصك ذكر كي إذا صفة الحق دا الله رب العالمين لثابت كما تليق بجلاله وعظمته سمت إذا الله دا جلال أو دا عظمة رخي او کوم چې د مسلمانانو ائمه او ائمه الحديث نو اغیدا نسخ په ظاهر باندې حمل کړ امام احمد رحمت الله علیه امام ابو حاتم الرازی بلکې امام احمد رحمت الله علیه د دې مخالف له جهنی ویلي حق الرحمن کی ذکر کو او معنا یو کوي امام احمد رحمت الله علیه نو پس ته پوښتنه کوي چې اخذ کفر برابر خبره چې رحمان له حق ثابته نو امام احمد رحمت الله علیه ولې ته جهنی د الله صفات نه مني او په سلفو کې هیڅ چا د دې مخالفت نه کړی چې د دې نه تعویل نه کړی کوم چې د دې تعویل کړی نو دا ټول د متأخرین د دې رسالې په خلاصه کې ذکر کړی دي ځکه متأخرین اهل علم چې په صفات خبریه او د الله کې غیر د تعویلات کوي حق الرحمن څنګه چې رب العالمین د شان سره خایيږي او د اهل سنت والجماعت د مسلمانانو او د سلف نظریه په خلاده چې څنګه راغلي دي نو د شان به پیریږي. وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم عن معاوية قال حدثني عمي ابو الحباب سعيد بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه بهذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوا ان شئتم فهل عسيتم. وبه قال حدثني بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معاوية بن ابي المزرد بهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرؤوا ان شئتم فهل عسيتم فمختلف اسانيد سرد حديث راغله. فهذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دي وضاحت بإن شاء الله كتاب التوحيد كذي مسائل رازم تون أغيك مصنف رحمة الله لذا كل هذه سراجة مكري إن شاء الله فأغيك بضاوة رحمة الله.